بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ مناقشة خفيفة. إبراهيم، ما موضوع الدرس؟ طيب أبو محمد، ما الذي يمنع من الجانبين؟ أحسنت، الرفق واختلاف الدين. طيب أقسام الإرث، إما وإما، إما يرث بالفرض أو بالفرض أو بالتعصيب، بالتعصيب أو بهما معا، بهما. طيب من المراد بالإرث بالتعصيب غير تقدير، والفرض مقدر؟ تمام. طيب أبو عبد الله السر، العلماء في تناول الفرائض لهما طريقتان، ما حضرت؟ حسنت، إما يأخذ كل فرض من يستحقه أو كل شخص وأحواله. طيب ما طريقة القرآن؟ زكريا، طريقة القرآن ما هي؟ ها؟ كل شخص وارث وأحواله، وهذا ما شاء عليه شيخنا هنا. طيب ابدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أصحاب الفروض. نبدأ بأصحاب الفروض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فأصحاب الفروض عشرة: الزوج والزوجة فأكثر، والأم والأب، والجد والجدة فأكثر، والبنات وبنات الابن، والأخوات لغير أم، وأولاد الأم. طيب هؤلاء الآن أصحاب الفروض، وبدأ بهم شيخنا رحمه الله، لأن هكذا جاء الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، ثم قال: فما بقي فهو الأولى رجل ذكرهم العصبة. ثم ذكر أصحاب الفروض وهم هؤلاء العشرة: الزوج والزوجة والأم والأب والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات لغير أم وأولاد الأم، يعني أول أخوات الشقيقات والأخوات لأب، وكذلك لأم والأخوة لأم. وسوف يأخذ كل صنف على حدة، فبدأ بالزوج فقال: ميراث الزوج، يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث. طيب الزوج، نقول من الزوج؟ قل: هو من عقد على المرأة عقدا صحيحا، من عقد على المرأة عقدا صحيحا ولو لم يدخل بها فإنه زوج، وكذلك تبقى الزوجية ولو طلقها طلاقا رجعيا، يعني الطلاق الأول أو الثاني، ما لم تنقض عدتها. فلو ماتت قبل قضاء العدة ورثها. طيب وللزوج مع زوجته حالان فقط: إما أن يرث النصف أو يرث الربع. فيرث النصف إذا لم يكن هناك فرع وارث، سواء كان منه أو من غيره. فلو أنها ماتت وعندها ابن منه ورث الربع، فإن كان عندها ابن من غيره نقول أيضا يرث الربع، لا فرق. طيب فإن كان ليس لها فرع وارث فإنه يرث النصف، وهذا في القرآن. نعم. يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث، والفرع الوارث هم الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا. طيب أولاد البنات نقول هم فروع، لكن ليسوا وارثين، لأنهم من ذوي الأرحام. قد مر معنا أن الوارث من الفروع كل من ليس بينه بين الميت أنثى. فأما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين، فلا يحجبون من يحجبه الفرع الوارث. ويرث الربع إن كان لزوجته فرع وارث، سواء كان منه أم من غيره، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. ولفظ الولد يشمل الذكر والأنثى من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. فلو هلكت امرأة عن زوج وأب فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث والباقي للأب، ولو هلكت عن زوج وابن فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث والباقي للابن. ميراث الزوجة. طيب، الزوجة هي نصف حالي الزوج، فترث الربع إذا لم يكن هناك فرع وارث، وترث الثمن إذا كان هناك فرع وارث، ثم لا فرق أن تكون زوجة واحدة أو ثنتين أو ثلاثا أو أربعا. فإن لم يكن هناك فرع وارث ورثنا جميعا الربع، فإن كان هناك فرع وارث ورثنا جميعا الثمن بينهم بالسوية. نعم. ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن لها فرع، إن لم يكن له فرع وارث، وترث الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها، ولا فرق بين أن تكون الزوجة واحدة أو أكثر، فلا يزيد الفرض بزيادتهن، لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فلو هلك امرؤ عن زوجة وأب فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث والباقي للأب، ولو هلك عن زوجة وابن فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي للابن. ميراث الأم. فمن عقد عليه عقدا صحيحا أو طلقها طلاقا رجعيا ولا تزال في العدة. الزوج من عقد عليه عقدا صحيحا ولو لم يدخل بها، ويمتد هذا ولو طلقها طلاقا رجعيا حتى تنقضي عدتها. نعم. ميراث الأم. ميراث الأم إما الثلث وإما السدس وإما ثلث الباقي. تمام. هذه الأم، والمراد بالأم التي ولدتك، وإن كان الأم في الشرع يشمل حتى الجدة وإن علت، لكن الأم في باب الفرائض إنما الأم التي ولدتك، أما الجدة فتسمى جدة. طيب، ولها ثلاث أحوال ولا رابع لها: إما أن ترث الثلث أو السدس أو ثلث الباقي. فترث الثلث بثلاث شروط: أن لا يكون لك فرع وارث، ولا جمع من الإخوة، ولا تكون مسألة عمرية، ولا تكون عمرية. فإن كان لك فرع وارث ورث السدس، فإن كان إخوة جمع إخوة ورثت السدس أيضا، وإن كانت عمرية ورثت ثلث الباقي. نعم. ميراث الأم إما الثلث وإما السدس وإما ثلث الباقي. فترث الثلث بثلاثة شروط: أحدها ألا يكون للميت فرع وارث، الثاني ألا يكون له عدد من الإخوة أو الأخوات أو منهما، الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. وترث السدس إن كان للميت فرع وارث أو كان له عدد من الإخوة أو الأخوات أو منهما. كيف منهما؟ مشكلين، يعني مختلطين. عدد من الإخوة نقول له ثلاث أخوات، إخوة لا ثلاث إخوان، أخوات ثلاث أخوات. طيب، منهما يعني مثلا أخوين وأخت، جمع أخت وأخ، ولا فرق بين يكون شقيقا أو لأب أو لأم، وكما سأل خلاف سوف يذكر الشيخ، لكنه مرجوح. نعم. الدليل لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما أبويه. من الأبوان؟ الأم والأب. وسميت الأم أبا تغليبا، كقول العرب القمران الشمس والقمر، والعمران بكر وعمر، هذا باب التغليب. نعم. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ولا فرق بين أن يكون الإخوة ذكورا أو إناثا أو مختلفين، أشقاء أو لأب أو لأم، ولا بين أن يكونوا وارثين أو محجوبين بالأب كما هو ظاهر الآية الكريمة، لأن الله فرض للأم الثلث مع الأب، ثم قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالأولى وبنائها عليها. والإخوة لا يرثون مع الأب، يعني أن الإخوة أثروا على الأم، يقول فإن كان له إخوة فلأم السدس، فالأم السدس بسبب وجود الإخوة. نعم. والإخوة لا يرثون مع الأب، ومع ذلك فجعل للأم السدس في هذه الحال، وهذا هو قول جمهور العلماء. هذا واحد قول أول. قول الثاني واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم لا يحجبون الأمة إلى السدس إذا كانوا محجوبين بالأب، وهو خلاف ظاهر الآية الكريمة. قول الله تعالى فإن كان الإخوة، ولا مفصل. فإن قيل طيب كيف يكون محجوبين، هل يكون يكون وارثين؟ نقول نعم، فلو هلك عن أخوين وأم، فالأم لها السدس والأخوان لهم الباقي ورثوا. ولو هلك عن أخت شقيقة، أخت لأب وأم وعم، فالأم السدس هنا لأن الأخوات وارثات. فإن كانوا محجوبين فالجمهور يقول يحجبونها أيضا عن السدس، شيخ على الثلث إلى السدس، شيخ الإسلام يقول لا، فلو وجد أب هلك عن أب وأم وأخوين شقيقين، الشقيقة ما يرثان، كم الأم ولها السدس، مع أن ما يرث الإخوة يحجبونها. نعم، على قول شيخ الإسلام الثلث. إيه، على رأي شيخ الإسلام هلك عن أم وأب وأخوين شقيقين، الأم لها الثلث. فعلى قوله لو هلك امرؤ عن أبوين وأخوين كان للأم الثلث والباقي للأب، وعلى قول الجمهور للأم السدس فقط والباقي للأب. وانظر لو هلك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب، فهل يكون للأم الثلث على قول الشيخ؟ لأنه ليس معنا وارث من الإخوة إلا واحد. الظاهر نعم لها الثلث، قياسا على ما إذا حجب إذا حجب الإخوة بالأب، والله أعلم. يعني مع أن الأخ لأب، يقول لأن الأخ لأب لا يرث لم يحجبها. مثال هذا واضح، الشيخ أورده على رأي شيخ الإسلام المرجوح، ولو هلك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب، نقول الأخ الأب يسقط بالشقيق إن أقوى منه. طيب لكن هل تحجب الأم إلى السدس أم لا؟ يقول لا، على رأي شيخ الإسلام لا. لماذا؟ لأن الأخ لأب محجوب بالشقيق، أي فكأنه واحد. لكن لو هلك عن شقيقين وأخ لأب، يحجبانه ويحجبان الأم على عن الثلث أيضا على رأي شيخ الإسلام. والصواب أنه متى وجد الجمع من الإخوة مطلقا فالأم السدس، ظاهر الآية، فإن كان الإخوة فلأم السدس ولمفصل. يعني لم يقل إن كان الإخوة الوارثين، ما قالها، فالإخوة تحجب عن الثلث إلى السدس. نعم. وترث ثلث الباقي في العمريتين، وهما ألف زوج وأم وأب، باء زوجة وأم وأب. فالمسألة الأولى من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب. شو معنى من ستة؟ نقول هذا اسمه تأصيل المسألة. المال عندنا كيف نقسمه؟ نقول نقسمه بحيث يأخذ كل وارث حقه من غير باقي، وهذا يسمى القاسم المشترك الأصغر في الرياضيات، قاسم مشترك الأصغر، لكنه عند الفرضيين يسمى التأصيل، وهو إيجاد أقل عدد تخرج منه فروض المسألة بلا كسر. فلو كان عندنا تركة نقسمها بحيث نعطي كل واحد منهما حقه. نعم. والمسألة الثانية من أربعة، للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب. وإنما سميتا بالعمريتين لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووافقه على ذلك جمهور الصحابة والأئمة. وقد دل القرآن على ذلك بطريق الإشارة، حيث جعل الله للأم ثلث المال إذا انفردت به مع الأب. فكذلك ينبغي إذا انفردت معه ببعض المال أن يكون لها ثلث ما انفردا به مما بقي بعد فرض الزوجين. وهذا يقول الشيخ رحمه الله إن في القرآن إشارة إلى ثلث الباقي، لقول الله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. نقول هنا في هذه الآية إشارة للعمرية من وجهين. وجه الأول أن الأم إذا انفردت مع الأب أخذت نصفه، فهنا المال كامل للأم والأب، كم لها؟ عفوا، إذا انفردت مع الأب أخذت نصف الأب، ونصح نصف الأب ليس نصف المال. طيب الآن كم أخذت؟ الثلث، والأب كم له؟ الباقي ثلثين، فأخذت نصف الأب. فإذا انفردت معه بالمال كله فلها نصف مال الأب، فإذا انفردت ببعض المال أيضا نقول لها نصف مال الأب. هذا الوجه الأول إشارة العمرية. الوجه الثاني في قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، مفهوم الآية إن لم يكن له ولد لكنه ورثه غير أبويه فالحكم يختلف. شف، قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، مفهومها أنه إن ورثه غير أبويه فالحكم يختلف وهي العمرية. وعلى هذا إذا مات عن زوج وأم وأب نعطي الزوج حقه، والباقي نجعله بين الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا مات عن زوجة وأم وأب نعطي الزوجة حقها، والباقي نقسمه بين الأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو ما يسمى ثلث الباقي. نعم. وهذا أيضا قياس قاعدة الفرائض، فإن كل ذكر وأنثى من جنس إذا كانا في درجة واحدة كان للذكر مثل حظ الأنثيين أو على السواء. ولو أعطينا الأمة الثلث كاملا في العمريتين لاختلت هذه القاعدة، ولذا لو كان بدل الأب جد في العمريتين لكان للأم الثلث كاملا لأنها أقرب منه فلا يزاحمها في كامل حقها. هذه مسألة أخرى. لو هلك عن زوجة وأم وجد، نقول للزوجة الربع ما في وارث، والأم الثلث كاملا، والجد نقول له الباقي. طيب هنا اختلف، نقول نعم، لأن الجد ليس في منزلة الأم. لا، ليس منزلة الأم، أما الأب منزلتها، كلاهما والد، أما هذا جد وهي أم، فاختلف، فنعطي الأم الثلث كاملا والباقي للجد. شوف هنا يقول ولذا لو كان بدل الأب جد في العمريتين لكان الأم الثلث كاملا ثلث الباقي. ثلث الباقي. أمثلة. شيخنا أحسن الله عليكم، الآن الجد يحجب ما يحجبه الأب على الصحيح، ليش ما أخذت معه ثلث الباقي؟ لا، لأن ليس منزلتها، أنزل منه، ليس في منزلة الأم. الذي منزلة الأم الأب فهو مثلها، أما الجد ليس منزلتها أبعد. قال رحمه الله تعالى أمثلة أحوال الأم. هلك هالك عن أم وأب، للأم الثلث لتمام الشروط والباقي للأب. وهلك هالك عن أم وابن، للأم السدس لوجود الفرع الوارث والباقي للابن. هلك هالك عن أم وأخوين لأب للأم السدس لوجود عدد من الإخوة والباقي للأخوين. هلك هالك عن أم وأخوين وأب للأم السدس لوجود عدد من الإخوة والباقي للأب. أحسنت. يكفي هنا أسئلة شيخنا؟ ها؟ أسئلة جانبية. نعطيكم أسئلة؟ يلا ابدأ منه، ارجع من أول صفحة 35. اكتب عدد أصحاب الفروض. عدد أصحاب الفروض. السؤال الثاني، متى يرث الزوج النصف مع التمثيل؟ متى يرث الزوج النصف مع التمثيل؟ السؤال الثالث تحت، متى يرث الزوج الربع مع الاستدلال والتمثيل؟ متى يرث الزوج الربع مع الاستدلال والتمثيل؟ عند ميراث الزوجة بين أحوال ميراث الزوجة، بين ميراث أحوال الزوجة مع الاستدلال والتمثيل. عند ميراث الأم ما أحوال ميراث الأم؟ ما أحوال ميراث الأم؟ تحت عند أحدها الثاني الثالث، متى ترث الأم الثلث؟ متى ترث الأم الثلث؟ عند ثلث الأم السدس، متى ترث الأم السدس مع الاستدلال؟ ماذا ترث الأم السدس مع الاستدلال؟ صفحة ثانية، عند قوله اختار شيخ الإسلام، اكتب السؤال، اذكر خلاف شيخ الإسلام في المسألة. اذكر خلاف شيخ الإسلام في المسألة. تحت عند قوله وثلث ثلث الباقي، متى ترث الأم ثلث الباقي؟ متى ترث الأم ثلث الباقي؟ آخر سطر، آخر سطر، لماذا سميت العمريتان بهذا الاسم؟ لماذا سميت العمريتان بهذا الاسم؟ الصفحة الثانية، كيف دل القرآن، ووضح وضح كيف دل القرآن، وضح كيف دل القرآن على العمريتين. الله تعالى أعلم.